الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص ومع قصة هيلانا ولويس. حدثتكم بأحداثها في اللقاء الماضي، ووصلنا إلى مفترق طرق رئيسي في هذه القصة، وأذكر بها من سمعها وألخصها لمن لم يسمعها قبل أن أكمل. استطاع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى سلطان المسلمين أن يحطم الجيوش الصليبية في حطين، ثم استطاع بعد ذلك أن يفتح القدس ويعيدها إلى بلاد المسلمين بعد 88 سنة من السيطرة النصرانية عليها، ورجعت القدس إلى يد المسلمين. ثارت ثورة الأوروبيين وانتشر الرهبان بينهم يدعون إلى مزيد من الحروب الصليبية، فحركوا الناس لإنقاذ قبر المسيح كما يدعون، والمسيح ليس له قبر لأنه رفع إلى الله عز وجل في السماء، لكنهم يرون أن له قبر. والمقدسات المسيحية في القدس، كيف ضاعت منا القدس؟ كيف ضاعت هذه المقدسات؟ وبدأوا يصورون المسلمين أنهم كفرة مجرمون، أنهم هؤلاء أكلت لحوم بشر، يهتكون الأعراض ويسرقون، وبدأوا يصورون المسلمين بأسوأ تصوير. حركت هذه المشاعر، هذه الصيحات مشاعر المتدينين في أوروبا، فجاءوا وانضموا للجيوش النصرانية الصليبية التي تريد تحرير القدس. وبدأت هذه الجيوش تصل، 7 ملوك من أوروبا، ملك بريطانيا وملك فرنسا وملك ألمانيا، تحركوا بأنفسهم لإنقاذ القدس. يعني القضية كانت بالنسبة لهم خطيرة جدا. فتجمعت هذه الجيوش، بعضها وصل وبعضها ما زال في الطريق. فالذين وصلوا إلى جنوب فلسطين وبدأوا يحاصروا عكا، هذه المدينة الزاخرة العظيمة التي صمدت أمام المهاجمين على مدى التاريخ. 250,000 مقاتل نصراني حاصروا عكا، والآن الهلاك بدأ يخيم، ومصير أهل عكا صار في يد هؤلاء. فوصلت الأخبار إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي، فجاء لينقذ المسلمين ويفك الحصار. في هذه الأثناء جاءت الجيوش، ما زالت مستمرة، عشرات بل مئات السفن تأتي من أوروبا إلى عكا. فالحصار على عكا صار من البر وصار من البحر. فمعسكر المسلمين في عكا، في قلعة عكا، حوله طوق من الكفار الصليبيين يحاصرونه من البر والبحر، وجاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى بجيشه 12,000 لفك الحصار. من بين الجيش النصراني كانت فتاة في الثلاثين جميلة، جاءت مع زوجها وولدها، زوجها لويس وولدها أيضا سمته لويس. فجاءت متحمسة لدينها، فجاءتها الأخبار بمقتل زوجها أثناء حصار عكا. فطبعا فقدان الزوج كان شيء عظيم، وما استطاعت أن تنام عدة ليالي، ثم نامت في تلك الليلة. في هذه الأثناء كان معسكر المسلمين في حدثين. الحدث الأول أن اثنين من اللصوص الذين هداهم الله عز وجل كانوا قد انضموا إلى جيش السلطان، فكان يذهبان في كل يوم يتسللون إلى مخيم الكفار يسرقون، حتى سرقوا أحد قادة الكفار ربطوه وسرقوه جاءوا به إلى السلطان، فكان السلطان يعني يسر بأفعالهم. في تلك الليلة سرقوا طفلا. لماذا سرقوا طفلا؟ لأن في الأيام اليوم السابق بعض النصارى سرقوا بعض أطفال المسلمين، فأراد هذين اللصين أن يؤدب النصارى، تسرقون أطفالنا نسرق أطفالكم، حتى يعني يمتنعوا من سرقة الأطفال. لا تمثل المدنيين، يعني مثل الآن إسرائيل يقول يعني قتلوا أولادنا، لا تمثل المدنيين، أنتم بالطائرات تقتلون بيوت، لا تمثل المدنيين. فكانت هذه النظرة التي جاءت. مع ذلك الإسلام يحرم هذا، يعني الإسلام لا يقر هذا الفعل. فبدأ اللصان يتساوران، يعني هل سيرضى السلطان عن فعلنا أن احنا أدبنا النصارى بسرقة أحد أطفالهم من أجل أن يتأدبوا ولا يسرقوا أطفالنا؟ قالوا المعركة بين الرجال. فتساور واحد قال والله السلطان سيرضى، واحد قال لا لن يرضى، قال نذهب إليه ونحدثه. في هذه الأثناء كانت أحداث خطيرة تحدث في خيمة السلطان، أمر بجمع القادة عنده. نرجع إلى اللصين، قام اللصان وأخذ يسيران في هذه البقاع في فلسطين في التلال الخضراء المعشبة. فهذا الآن في اتجاه، يعني هم داخل معسكر صلاح الدين، وسار حتى وصل إلى خيمة السلطان، وإذ بالخيمة مضاءة وعرف أنه لم ينم، فوقف ينتظران الإذن حتى يخبراه بالخبر أنهما سرقا طفلا. ما أوامر السلطان؟ هل سيرجع الطفل أم أوامر أنه سيؤدب النصارى وإذا عاتوا أطفالنا نعيد أطفالهم؟ ماذا سيفعل السلطان؟ هل يعني تبادل أسرى من الأطفال؟ ماذا سيقرر السلطان؟ وقف الرجلان أمام خيمة السلطان وإذ يسمعان حركة، وإذ برسول طلب الإذن على السلطان، وإذ بالحرس يسترحمونه. يا رجل السلطان متعب، ما نام لا في ليل ولا في نهار، اتركه يرتاح، تعال لك الصباح. فقال الآن اللصان يسمعان مختبئان يسمعان، فقال أني أحمل رسالة خطيرة مستعجلة لا يجوز تأخيرها. فدخل الحارس إلى السلطان فأخبره، فرجع بسرعة قال تعال. يروي القاضي ابن سداد أنه كان موجودا وأخبر فيما بعد ماذا حدث. خرج الرسول على عجل، وخرج ابن سداد وأمر الحرس بدعوة القادة. الآن إذا واضح أن هناك مشكلة خطيرة عسكرية قد حدثت، وهم جاء لمشاورة السلطان في أمر الطفل. السلطان لم ينتفت إليهم الآن في شيء أعظم وأكبر. وفعلا جاء قادة الجيش فتجمعوا عند خيمة السلطان. يروي بن شداد يروي فيما بعد الخبر المريع. الآن جيش النصارى 250,000 يحاصر عكا من البر، والسفن النصرانية تحاصر عكا من البحر، والأمل الوحيد لعكا هو في جيش صلاح الدين اللي تعداده فقط 12,000. الآن جاءت الأخبار أن جيش الصليبيين الألمان قد وصل برا في طريقه من الشمال متجه نحو عكا من وراء جيش صلاح الدين في عدد هائل، وأن كل جيوش المسلمين التي في الشمال والقلاع التي في الشمال لم تستطع أن توقفه، فهو الآن في طريقه، وسيكون جيش السلطان محصور بين الجيش الذي يحاصر عكا. تخيلوا الآن المشهد، عكا حولها جيش النصارى، بعده جيش صلاح الدين، والآن وراء جيش صلاح الدين سيأتي جيش الألمان، فسيكون جيش صلاح الدين الآن بين فكي كماسة كما يقولون. خطير، أمر خطير في منتهى الخطورة، لابد من ترتيب أمورهم. يعني هم الآن لن يستطيعوا إنقاذ عكا إذا لم ينقذوا أنفسهم هم، فما الحل وما العمل؟ هل يتركوا عكا ويذهبوا لمواجهة الجيش الألماني؟ وما مصير أهل عكا؟ ولو صبروا سيكونوا بين الجيش النصراني الذي يحاصر عكا وجيش الألمان، في منتهى الخطورة هذه الأوضاع. وتجمع القادة والكل من الأبطال، من المؤمنين، من المجاهدين، من الفاتحين الذين انتصروا في حطين وانتصروا في القدس، لكن صلاح الدين وكل قادة صلاح الدين لم يمر عليهم في حياتهم في تاريخهم وضع أخطر من هذا الوضع الذي هم فيه. هؤلاء القادة اضطربوا لهذا الخبر، خطر لم يتوقعه أحد. كانوا أبطالا، ما كانوا من الجبناء، كانوا أبطالا، كانوا سادة القتال، وكانوا من أهل الإيمان الذين انتصروا بإيمانهم في حطين وفي غيرها. لكن يعني الآن هذا أمر فوق طاقة البشر كما يقولون، والمسألة تحتاج إلى تدبير، ولا يوجد رأي. إذا تركوا مكانهم لمواجهة الألمان ضاعت عكا، وإذا بقوا في مكانهم ضاعوهم. فهنا اختلفت الآراء، قسم مصر على أن يبقوا في مكانهم، وقسم مصر قال لله أهل عكا، يعني الله سبحانه وتعالى يساعدهم، نحن دعونا نساعد أنفسنا حتى نساعدهم، فلا بد من مواجهة الألمان قبل أن يصلوا وقبل أن يحتلوا كل فلسطين، ونحن واقفين في مكاننا ننتظرهم. واختلف الناس وانقسموا، كلا الرأيين وجيه، والخطر جسيم والخط كبير. فغابت الحماسة في النفوس، وإن كانت ما زالت كامنة موجودة. وسكت القادة يفكر الجميع، لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم إلى حل آخر. فلما سكت الجميع ولم يأتوا أحد برأي آخر، تنفس السلطان ثم قال للجميع انصرفوا. فكروا، ما زال في وقت لمجيء جيش الألمان، دعونا نفكر. وبقى السلطان وحده معه القاضي، وبدأ ذهب القادة ليرتاحوا ويناموا لأجل مواجهة المعركة في اليوم التالي. أما السلطان الذي يحمل هم المسلمين، شوفوا هذا الحاكم اللي ما يحمل هم نفسه وشهواته ومتعته أو سيارات أولاده، هذا الحاكم الذي يفكر في أمته ما نام. يقول القاضي ابن شداد، جلس يدبر أمره ويرسم خطط القتال وهو مهموم، وعليه آثار التعب وآثار النعاس، ما نام أيام ما نام. يقول ابن شداد قاضي المسلمين الذي كان مع الجيش، يقول وأنا أنظر إليه ليس معنا ثالث إلا الله، فسألته أن ينام ساعة فيستريح، فقام من مكانه وقال اذهب لتنام. يقول فخرجت إلى أمشي إلى خيمتي، يقول فظللت أفكر حتى أذن الصبح، وجلست أفكر في الحال هذا. يقول ثم توضأت وذهبت إلى الصلاة. يقول فوجدت السلطان يمرر الماء على أطرافه، كنت ذاهب لأوقظه وإذ هو صاحي، فقلت له ما أخذني النوم؟ فقال السلطان قد علمت. فكيف عرفت أني ما أخذني النوم؟ قال لأني أنا ما نمت. كيف تنام أنت؟ يعني إذا أنا عندي هم مسلمين أنت أيضا من الناس الذين عندك هم المسلمين. بعض الناس عنده هم من شدة الهم بقضايا المسلمين ما ينام. يقول فدخلنا بصلاة الفجر وصلينا وجلسنا نفكر في هذه الشدة التي جاءت علينا، واللصان واقفان صلى مع الناس ينتظران فرصة لكن يفكران ماذا كيف يفعلان، والأمر واضح أن فيه توتر شديد. يقول القاضي فتذكرت قتيبة بن مسلم، هذا القائد المسلم العظيم الذي فتح سمرقند وغيرها من بلاد المسلمين في شرق آسيا. يقول تذكرت قصة وردت لي عن قتيبة بن مسلم أنه في إحدى الشدائد بينما هو يحارب الأتراك ضاق به الأمر وتكاثر عليه العدو أعداد ضخمة وجاءوه من كل مكان كما هو حالنا، فبذل كل ما يستطيع من أنواع القوة والمكيدة فلم يغن عنه شيئا، وكان مع الجيش واحد من عباد المسلمين وعلمائهم هو محمد ابن واسع. فقال قتيبة، يقول أنا تذكرت هذه القصة، يقول فسأل قتيبة من معه قال أين محمد ابن واسع، فذهب واحد ليناديه ثم رجع قال وجدته في أقصى الميمنة جالس يصلح قوسه وإصبعه في كل لحظة بعد لحظة يشير بها إلى السماء، هل تريد أن أناديه لك؟ فتهلل وجه قتيبة واستبشر ووثق بالنصر وقال والله لتلك الإصبع التي تشير إلى السماء أحب إلي من 100,000 سيف يرفع ويسهر إلى السماء. فتحكد الناس أصبع عند أحسن من 100,000 سيف. فانتصر قتيبة في تلك المعركة وفتح الله عليهم. فجاء بمحمد ابن واسع قال سألتك بالله لما كنت تصلح قوسك بلغني أنك ترفع إلى السماء ماذا كنت تفعل؟ فقال كنت أدعو. الناس مشغولين بالترتيبات والتخطيطات وغيره وأنا مشغول بالدعاء. يقول وتذكرت، القاضي يقول تذكرت أن الدعاء هو من أكبر أسباب النصر بهذه القصة، وأن قادة المسلمين الذين دوخوا الدنيا وأخضعوا الملوك وملكوا الأرض ما ملكوها بقوتهم وعددهم وتخطيطهم، وإنما ملكوها بإيمانهم ولجوءهم إلى الله عز وجل. ثم تأملت في سلطاننا صلاح الدين الأيوبي فوجدته وقف نفسه لله عز وجل في سبيل الجهاد، في سبيل باع نفسه لله، ما قصر في فريضة ولم يهمل نافلة، كان إذا سار في طريق إذا جاء وقت الفريضة توقف ونزل حيثما أدركته الصلاة يصلي، وكان بعيد عن الميل إلى الدنيا، ينام على الزهيد من البساط ويأكل البسيط من الطعام، ما حرص على لذة من لذائذ العيش. فقلت هذا الرجل صلاح الدين دعاؤه لا يرد، هذا حاكم عادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو عابد وهو زاهد وهو مجاهد، فتجمعت له كل الصفات، هو الولي حقا. الأولياء ليسوا هم الذين تفرغوا للعبادة وتركوا الدنيا، الولي حقا هو الذي صارع الأعداء وأوقف الكفار وجاهد في سبيل الله وزهد في الدنيا وحكم بالعدل، هذا هو الولي الحق، هو التقي إن ذكر الأتقياء، هو الولي إن عد الأولياء. يقول فوقع في نفسي أمر، فجئت إلى السلطان فقلت يا سلطان المسلمين وقع في نفسي أمرا أظنه مفيدا إن شاء الله. فقال السلطان ما هو؟ قال اخلد إلى الله، أنب إلى الله، كثر جرعة الدعاء. يعني أنت الحمد لله تصلي وتدعو، لكن كثر جرعة الدعاء. قال نحن ندعو، هل في مزيد نفعله؟ قال نعم. قال ماذا؟ فقال القاضي اليوم يوم جمعة، أرى أن يغتسل مولانا السلطان وأن يصلي صلاة لله خاشعة، وأن يتصدق بصدقة خافية يعطيها لمن يثق به أنه لا ينشر سره، ثم ينصرف بعد الصلاة إلى الدعاء. وأوصيك أن تقول إلهي قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاص إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. فالله سبحانه وتعالى أكرم من أن يخيب من يلتجئ إليه. بينما القاضي في حديثه مع السلطان، وإذ بصراخ امرأة، يقطع حديث القاضي مع السلطان ويقطع تسلسل هذه القصة. امرأة سافرة تصرخ بالفرنسية، قد أقبلت تريد السلطان صلاح الدين الأيوبي. ما قصة هذه المرأة؟ وماذا حدث للصين اللذين سرق الطفل؟ هذا في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.